قال أهل العلم: وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ. إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة، أي عاهة تكون، مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل، يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيون يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان من قبوره، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه. ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس.